ومن فوائد الحديث أن الشريعة جاءت بتكميل المصالح وتحقيق المصالح لقوله احرص على ما ينفعك. يعني هذا شريعة، أنت إذا حرصت على ما ينفعك فإنك امتثلت أمر الرسول عليه الصلاة والسلام فهو عبادة. إذن فالدين جاء بتكميل المصالح وتحقيق المصالح. ومن فوائد الحديث أنه لا ينبغي للعاقل أن يمضي جهده فيما لا ينفعه، يؤخذ من قوله احرص على ما ينفعه. ومنها من فوائد الحديث أنه ينبغي للإنسان الصبر والمصابرة وعدم الملل لقوله ولا تعجزن، فالذي ينبغي أن تصبر وتصابر ما دمت